قام تشير يونغ هي وغيره من كبار المسؤولين للحزب والجيش بزيارة مبيت المشاركين في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم سونغ الاشتراكي للشباب ليهنئوهم يوم 26 الثلاثاء.